السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد أيها الكرام، نكمل ما ابتدأنا في هذه اللقاءات، وهذا هو اللقاء 12 من لقاءات دورة التأصيل الثانية، ونحن في 40 النووية وفي 19 الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الكلام على هذا الحديث العظيم من أوجه: الوجه الأول تخريج هذا الحديث، أخرجه أحمد والترمذي من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. وهذا الإسناد إسناد لا بأس به، صححه الترمذي وقال ابن منده إسناده مشهور ورواته ثقات، وقال ابن رجب عن هذه الطريقة التي معنا هي طريق أو طريقة حسنة جيدة. عن الطريق قال عن طريق حنش الصنعاني ابن عباس حسنة جيدة، لأن هذا الحديث روي من طرق كثيرة عن ابن عباس، وكل الطرق لا تخلو من كلام، ولكن أفضل الطرق وأجودها هو هذا الطريق، طريق حنش الصنعاني. قال الشيخ عبد الله السعد عن هذا الحديث: إسناده لا بأس به. قال: وللخبر أسانيد متعددة يزداد بها الخبر قوة. يعني هذا أهم ما قيل في الحديث من جهة إسناده وصحته. العقيلي يرى أن أسانيد الحديث كلها لينة، ولكن الأقرب إن شاء الله أن هذا الحديث لا بأس به، جيد، يعني حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه غير واحد من أهل العلم، وزوده غير واحد من أهل العلم الكبار المعتبرين، وهو حديث ألفاظه تشع بأنوار النبوة. ألفاظ هذا الحديث تشع بأنوار النبوة. أما رواية غير الترمذي الموجودة المذكورة في الحديث فهذه أخرجها عبد بن حميد من طريق المثنى بن الصباح عن عطاء بن عباس، والمثنى ضعيف. أنا نتكلم عن رواية الترمذي المذكورة في الحديث. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. حينما يقال احفظ الله، فالمراد بذلك أي احفظ حدوده واتبع أوامره واجتنب نواهيه. احفظ الحدود، اتبع الأوامر، اجتنب النواهي، هذه ثلاثة أشياء إذا راعاها المرء فإنه يكون حافظا لحدود الله، ويصح أن يقال أنه امتثل أمر احفظ الله. احفظ الله يحفظك. وهذا من الجزاء بجنس العمل، فإن من حفظ الله حفظه الله. واحفظ الله يحفظك، حفظ الله لعبده على نوعين. النوع الأول حفظه في بدنه وصحته وماله وذريته، والنوع الثاني من الحفظ هو الحفظ له في دينه وتثبيته إياه، أو تثبيته إياه في على دينه في حياته وعند الممات. هذا كله من حفظ الله للعبد. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، هذه يحفظك تشمل النوعين: الحفظ في البدن والصحة والعافية في المال وفي الأهل، وأيضا تشمل الحفظ من الناحية الدينية، أن يحفظ الله دينه ويثبته عليه. لا، ليس النوع الثاني يحيل على الأول مباشرة، لا، هذه عافية في الدنيا وعافية، والأخرى عافية في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. طيب، أيضا جاء ما يعني الأمر بالحفظ جاء في غير هذا النص أيضا، فجاء في القرآن امتداح المؤمنين، طبعا الأمر أو الوصف، جاء امتداح المؤمنين بأنهم حافظون لحدود الله، والحافظون لحدود الله. وأيضا جاء في سورة قاف: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا كله من هذا المعنى. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك، هذه الجملة يعبر عنها أهل العلم، وخاصة في كتب الاعتقاد، بالمعية الخاصة. يعني معنى هذه الجملة عند أهل العلم المعية الخاصة، لأن معية الله لعباده على نوعين: معية عامة، وهي المعية لجميع العباد بالإحاطة بأعمالهم ومراقبة أعمالهم، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. والمعية الخاصة هي لأوليائه بالحفظ والنصر والتمكين والتسديد والتوفيق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، هذه الجملة من هذا المعنى. يعني يكون الله معك بحفظه وعونه وفي كل موطن حاجة لك. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث في الرواية غير الترمذي، جاء فيها: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا أريد أن أنبه على بعض الأحاديث في هذا المعنى التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. هذا حديث أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة وإسناده ضعيف، هذا الحديث لا يصح. وأيضا القصة المشهورة التي جاءت من طريق أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة يونس، حين نادى فقال الملك: صوت المعروف من أرض غريبة. هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إسناده ضعيف، لكن قد يكون يروى عن من قبلنا، من الممكن أن يكون كذلك، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، هذه مطابقة لقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. وإذا استعنت فاستعن بالله، مطابقة لقول الله: وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، لماذا مطابقة لقول الله إياك نعبد؟ لأن السؤال هو الدعاء، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الدعاء إنه هو العبادة، قال: الدعاء هو العبادة. هذا حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وإسناده صحيح. ولذلك عظم أهل العلم هذه الآية كثيرا، بل بعضهم قال إن كل القرآن يرجع إلى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الجملة من هذا الحديث هي مطابقة لهذه الآية: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي اجعل سؤالك إذا احتجت شيئا اجعله لله سبحانه وتعالى، وإذا احتجت أمرا، إذا احتجت سندا في أمر فاستعن بالله سبحانه وتعالى. ثم الجملة التالية في الحديث هي ترسخ هذا المعنى، يعني حين يطلب النبي أو يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجهه بقوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الآن هذه الجملة التالية ترسخ هذا المعنى وتقويه في قلب المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الأمة لو اجتمعت، أو واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ومثله في النفع. هذا يجعل المؤمن يستغني عن الناس، ويعلم أنه ما من نفع ولا من ضر إلا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن أيضا ما يدل على هذا المعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأيضا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذه الآيات والأحاديث تؤكد الحقيقة المطلقة التي هي أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأن كل شيء يقع في هذه الدنيا فإنه من تقديره. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث، وهو متعلق بالجملة الماضية، هو أنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في الاعتماد على الله، وأن كل شيء بيد الله، فإنه قد بين بهديه وبقوله أيضا أنه يجب اتخاذ الأسباب، وأن سادات المتوكلين وأن الأنبياء وأولي العزم كانوا يتخذون الأسباب، مع أنهم هم خير من توكل على الله سبحانه وتعالى، وخير من آمن بأن الله هو النافع الضار. فمن تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حال هجرته، ومن تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حال غزواته، يعلم كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب. والاعتماد على أن يكون المرء متوكلا هكذا بقلبه ثم لا يأخذ شيئا من الأسباب، هذا جهل. والتوفيق والتمكين والنصر هذا يأتي لمن جمع الأمرين: التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فالذي أمر بالتوكل هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب. نعم، لعل هذا هو أهم ما جاء في هذا الحديث، وإلا فقد يعني تكلم أهل العلم كثيرا على فوائد هذا الحديث، وممن أفرد هذا الحديث برسالة. من يعرف الرسالة؟ أحد أهل العلم المشهورين أفرد رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث. نعم، ابن رجب رحمه الله في رسالة اسمها أو عنوانها نعم أحسنت يا محمد، نور الاقتباس، نور الاقتباس. طيب الحديث التالي قال المصنف رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث الكلام عليه من أربعة أوجه. الوجه الأول تخريج الحديث، أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمد عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود الأنصاري، منصور عن ربعي عن أبي مسعود، أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو. الوجه الثاني من الكلام عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، معنى هذه العبارة أن جملة أو عبارة أو كلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه كلمة من كلام بعض الأنبياء، وأن الناس لم يزالوا يتداولون هذه الكلمة جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة حتى وصلت إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم والناس يرددونها، وهي من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اصنع هذه الكلمة، هذه فعل أمر، ومن المعلوم عند الأصوليين أن فعل الأمر يأتي على أكثر من استعمال، ليس كل فعل أمر المراد به الأمر بالفعل، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا ليس أمرا بعبادة ما شاء الإنسان من دون الله، فإن هناك من الأوامر ما يكون على سبيل التهديد والوعيد، كما يهدد الأب ابنه فيقول له اعمل اعمل كذا إن كنت إن شئت، والمراد أنك إن عملت هذا العمل فستعاقب. فلذلك قال بعض أهل العلم إن الأمر هنا هو على هذا المحمل، على محمل التهديد والوعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي وستلقى في مقابل هذا الخسران والعقاب. نعم مثل ما تفضل الإخوة في المثال، وأنا قلت أرجو أن لا يكون هناك رقم وحده، من أراد أن يشارك أو يكتب يكتب الرقم وبجانبه الاسم حتى أعرف من الذي كتب وأستطيع أن أعبر عن هذا الكاتب. على كل حال مثل ما ذكر هنا في قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا البعض يأخذه على أن المراد الإباحة أو التخيير، التخيير بمعنى التخيير الشرعي الإباحة، وهذا أبدا غير صحيح. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الآية من الآيات التي يضرب الأصوليون على وقوع الأمر الفعل على فعل الأمر على معنى التهديد، يضربونها مثلا أو يضربون لذلك مثلا لهذه الآية. على كل حال هذا القول الأول، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا الأمر على وجه التهديد والوعيد. القول الثاني أن هذه الجملة الآتية على سبيل الأمر المراد بها الخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر مراد به الخبر، والخبر هو أن من لم يستحي أو أن من نزع منه الحياء فإنه سيصنع أي شيء ولا يرده عن صناعة القبيح خلق الحياء، فإذا نزع منه الحياء فإنه سيصنع ما يشاء من القبائح. فهذا معنى أن يكون الأمر بمعنى الخبر، يراد به الخبر. الوجه الرابع والأخير في الكلام عن هذا الحديث أن هذا الحديث يظهر فضل الحياء وأثره، يعني هو ليس الحمد الحياء وفضله ليس لأثره اللازم فقط، وإنما لأنه يحول بين المرء وبين القبائح أيضا، فهو من أكبر الموانئ بين الإنسان وبين القبائح، سواء ما يقبح في أمر دينه أو ما يقبح في أمر دنياه. فإن الذي يستحي من الله سبحانه وتعالى يمتنع عن كثير من الحرام وإن كان خاليا حياء من الله سبحانه وتعالى، وهذا من المقامات العالية للمؤمنين. ومن استحى من الناس أيضا فإنه يتجنب ما يشين فعله أمام الناس. نعم، هذه أوجه الأربعة، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى بلوغ المرام.